بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم في هذه الدنيا يعرف جواب سؤال لا يعرف جوابه كثير من الناس: لماذا خلقني الله؟ وهذا الجواب وهو عبادة الله سبحانه وتعالى الذي يقود المسلم إلى طريق يسلكه ينجو به يوم الدين ويفوز بجنة رب العالمين. ونحن نعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء، وأن الله سبحانه وتعالى زينها وقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فأخبر سبحانه أن هذه الحياة الدنيا فيها زينة ركب في طبع الناس الانجذاب إليها، وهي في سبعة أشياء: النساء بدأ بهن أعظم زينة الدنيا وشهواتها وأعظمها فتنة، والبنين الذين بهم كمال الرجل وفخره وكرمه وعزه، ولكن قد يكون الأولاد كما قال عليه الصلاة والسلام: مجبنة مبخلة مجهلة محزنة. مجبنة إذا أراد الجهاد في سبيل الله جبن وقال إذا صاروا أيتاما ما حالهم. مبخلة إذا أراد أن ينفق في سبيل الله قال هؤلاء أولى فيمسك. مجهلة إذا أراد أن يتعلم ويذهب في طلب العلم أو يتفرغ لذلك قعدوا به وأشغلوه. محزنة إذا مرض أحدهم يحزن لأجل مرضه، فإذا كبر فعقه صار الحزن الدائم والهم اللازم. قال تعالى: الذهب والفضة، الأثمان التي يشترى بها، يشتري بها ما يشاء من الملذات أيضا ومن اللهو واللعب، والخيل المسومة المراكب، المراكب ومنها اليوم السيارات والطائرات، والخيل المسومة عز لأصحابها وفخر، وكذلك الأنعام التي منها ركوب الناس وطعامهم ولباسهم وأثاثهم وأمتعتهم، والحرث مادة قوتهم وقوة أنعامهم ودوابهم، فطعامهم وطعام دوابهم منها، وهي الغذاء والفاكهة والدواء. سبعة أشياء. فإذا الدنيا مليئة بالملذات والشهوات، وهذه الأشياء يمكن أن تستعمل في طاعة الله فتنتج خيرا عظيما. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فالنساء والطيب. فإذا صار النساء موضع شهوة بالحلال وإعفافه وإعفاف الزوجة وابتغاء الولد والإنفاق عليها وكفايتها ونحو ذلك، وكانت المرأة صالحة تعين على الخير كوزير الصدق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أما إذا أشغلت عن الله وأوقعت في الحرام، وكذلك الولد قد يكون صالحا يعين أباه وزير صدق يأمره بالخير وينهاه عن الشر، كما كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه كان خيرا، وبالضد يكون وبالا. إنما أموالكم وأولادكم إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وكذلك هذه الخيل المسومة والأنعام والحرث إذا كانت في طاعة الله يستعين بها على الطاعة كانت خيرا، فقد يصل رحمه بالمال ويتصدق على الفقراء ويطعم المساكين ويقوم بعمارة المساجد والإنفاق في سبيل الله وإعانة الحجاج والعمار وإقامة الأوقاف ونحو ذلك من أبواب الخير. من الملذات والشهوات شهوة البطن والطعام والشراب. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فقد تكون معينة على الخير وقد تكون وبالا على صاحبها. والله سبحانه وتعالى امتن علينا، قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. لكن التعدي في هذه الأشياء يؤدي إلى النار، كما قال عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل، لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. من اللذات في الدنيا لذة النظر، فقد ينظر إلى المحرمات ويتلذذ بالنظر إلى النساء، وكذا النساء يتلذذن بالنظر إلى الرجال. ولذلك قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وإطلاق البصر في الحرام كما هو معلوم من أسباب الفتنة العظيمة، والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان. والله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن التطلع وتتبع الزينة، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، فنهى عن النظر إلى فضول زينة الحياة الدنيا، لأن هذا النظر يولد الافتتان، فهو إذا نظر إلى مركوب غيره الفاره أصر على أن يكون له مثله، وهكذا أن يكون له مثله. والمؤمن يحول هذا النظر إلى شيء يأتي له بالأجر، كالنظر في ملكوت الله والسماوات والأرض والتفكر في الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه آيات ويل لمن قرأ ولم يتفكر فيها، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل فيخرج وينظر في السماء ويرجع ويقرأ الآيات. قال عبد الرحمن بن سليمان سألت الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن، يعني أقل شيء في ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل لمن قرأ ولم يتفكر فيها. فسأل الأوزاعي وما ينجيه، أو ما هو أقل التفكر الذي ينجيه من هذا الويل؟ فقال الأوزاعي يقرأهن وهو يعقلهن، يعني أقل شيء أن يقرأ هذه الآيات في آخر آل عمران وهو يعقلها. من الملذات لذة السماع، الناس الآن يتلذذون كثير منهم بسماع الغناء والأوتار والمعازف والألحان، كما أنهم يتلذذون بالنظر في صور النساء الجميلات وهكذا. لكن هذا السماع أيضا يمكن أن يكون فيه لذة عظيمة بسماع القرآن، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن من قلبك، والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم. فإن من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، كما قيل إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي؟ فلمحبي سماع القرآن من اللذة والحلاوة والسرور أضعاف ما لمحبي سماع الألحان وغناء النسوان. من الملذات والشهوات لذة اللهو واللعب. هذا الزمان الذي نحن فيه زمن الترفيه والألعاب وبجميع أنواعها الإلكترونية وغيرها، والحفلات الغنائية والرحلات السياحية، ألعاب تشاركية وأشياء تجعل الناس أشبه بالسكارى، ألعاب يلعبون بها في أنحاء العالم، كاندي كراش، الآن بالبوكيمون، عجبا لعقولهم أين ذهبت؟ فهو مستعد أن يخرج بجهازه إلى الشارع يتتبع مخلوقا تحوليا مزعوما يقال له البوكيمون، يظهر له كما يظهره أصحاب تلك اللعبة من خلال هذه الخوادم الإلكترونية الضخمة الموصولة بأجهزة تحديد المكان المرتبطة بأنظمة الاتصال الفضائية وتحديد المواقع. فناس تنشغل بأشياء عجيبة، يعني إذا نظرت إلى حالهم وهم يبحثون عن هذا المخلوق العجيب، يعني تقول أين عقولهم؟ على أي حال الألعاب اليوم هذه لذة خاصة، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. لعب ولهو في الأبدان، لعب ولهو بالقلوب، لعب ولهو في الأوقات، الانشغال بها، الانكباب عليها، تعلق. والآخرة خير للذين يتقون، لأن ما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين أكثر بكثير مما عند هؤلاء في الدنيا. من الذي صمم اليوم أنظمة السياحة والطعام والشراب والألعاب والأغاني والأفلام والأشياء الافتراضية ذات الأبعاد الثلاثية إلى آخره؟ من الذي صممها؟ هذه العقول الغربية والشرقية التي تنبثق من مفهوم اللذة في الدنيا لأنه معبودها وإلهها. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نريد أن نحلل الآن هذا الانفتاح الكبير في عالم الملاهي والتسالي والألعاب والسياحات وأنواع الملذات عموما الموجودة الآن في الدنيا، الافتتان الحاصل والانكباب عليها والانطلاق إليها ومنها والانشغال التام بها. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يطمعون ولا يتطلعون ولا يؤمنون بأنهم سيلقون الله ويقدمون عليه، بل يكذبون بذلك ورضوا بالحياة الدنيا إنه هي كل شيء وهي أملهم، واطمأنوا بها يعني ركنوا إليها وجعلوها غاية مرامهم ونهاية قصدهم وأكبوا على ملذاتها. من أي وجه حصلت لهم دخلوا أخذوا به كأنهم خلقوا لأجلها وكأنها هي الهدف والمقصد. قال: والذين هم عن آياتنا غافلون، فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الآفاقية في الآفاق في السماوات والأرض وفي النفس. أولئك قال الله مأواهم النار فهي مسكنهم ومقرهم بما كانوا يكسبون من أنواع الكفر والمعاصي. حدثنا الله عن مذهب أرضي موجود يعتنق كثير من الناس في العالم اليوم، قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يتمتعون. وقال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم في ملذاتهم وفي شهواتهم، يلههم الأمل بأنهم سيعيشون طويلا وأنهم يخلدون وأنهم سيحصلون من الدنيا من أموالها وملذاتها، لا زالوا يؤملون في المزيد. ذرهم، هذه كلمة تهديد، فسوف يعلمون إذا خرجوا من الدنيا وعاينوا العذاب ما حقيقة ما كانوا فيه. الحاصل اليوم في العالم في الاستمتاع في المآكل والمشارب والملابس والمراكب والألعاب والسياحات إلى آخره، الاستمتاع الحاصل، الانهماك الحاصل اليوم في هذا الموضوع له أصل فلسفي عند القوم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مقارنة كفار الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بكفار ما قبل ذلك، وقال سبحانه: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب من الدنيا، تناولتموه على وجه اللذة والشهوة معرضين عن المقصد من خلقكم، وتفننتم وتنوعتم واستمرأتم في هذا الخلاق كما فعل الذين من قبلكم. ألم يستمتع قوم عاد وقوم ثمود بحياتهم بالملذات بالشهوات بقوة الأجساد، حتى استمتع قوم لوط بالفاحشة؟ ألم يستمتعوا بأنواع الحرام؟ ألم يستمتعوا بالدنيا طولا وعرضا؟ وخضتم كالذي خاضوا في الباطل والشرك والزور، فأعمالكم كأعمالهم وسيرتكم كسيرتهم. وكفارنا اليوم شابه كفار العهد النبوي مع الكفار الذين من قبل في عاد وثمود وفرعون وغيرهم. مفهوم اللذة عند الغربيين اليوم ليس مقتصرا على يعني مجرد الاستمتاع، المسألة عندهم فيه لها أصول فكرية. فلما تسمع التلذذ بليجر، المتعة، انجويمنت، المرح، فن، هذه عبارات كلمات أساسية في حياتهم اليوم. فإذا دخلت مطعما ووضعوا لك الطعام قالوا انجوي، استمتع. وإذا أفرغوا لك ساحة لعب انجوي، استمتع. وهكذا. إذن فكرة الاستمتاع والتلذذ هذه عند فلاسفتهم من قديم، ولهم فيها مدارس. منهم من يدعو إلى الانغماس في كل أنواع الملذات والشهوات الممكنة، لا تخلي شيء أبدا. وبعضهم كان يفضل الملذات المعنوية على الملذات الحسية والأشياء العقلية على الأشياء الجسدية، وبعضهم كان يدعو إلى ضبط اللذات الحسية بالحكمة. مدارس. يقول أرسطو إن تحصيل اللذة الراهنة هي القاعدة في الحياة. فهذا أرسطو كبير القوم ومفكرهم ومنظر فلسفتهم القديم، وعنه أخذوا في مدارسهم الغربية الحديثة. يقول اللذة الراهنة هي كل شيء، استمتع ما دام عندك الآن مجال للاستمتاع، لا توفر شيئا. حديثا خرج مذهب الفرويدية نسبة إلى الإنجليزي اليهودي فرويد، فمدرسة في التحليل النفسي تفسر السلوك الإنساني عموما تفسيرا جنسيا، حتى مص الصبي لأصبعه وإبهامه. هذه المدرسة التي تقوم على تفسير كل شيء في الحياة بأنه جنسي بحت. طبعا مصيبة من مصائب مدرسة فرويد أنها تعتقد بأن العقائد والأديان والقيم حواجز تعيق التلذذ والاستمتاع، ولذلك لابد من التخلص من الأديان والقيم والعقائد لأنها عوائق في طريق التلذذ والاستمتاع. لأن أنت الآن إذا مضيت في التحليل ستعرف لماذا الليبرالية تعادي الدين، لأن الليبرالية هي إحدى مدارس هذه الفلسفة التي تقوم على قضية الاستمتاع بالدنيا والتلذذ بما فيها، وما ما تدخل الدين، لأن عنده اللذة هي هي الإله المعبود، خلاص من حلال من حرام هو لا يبالي أصلا في قضية الحلال والحرام، هو دينه التلذذ، فما ما أصلا لا يريد أن يفكر من أين ما هو المصدر. المال يتلذذ به، يكسب قمار ربا حرام رشوة سرقة، ولا يريد أن يفكر. فلماذا يعادون الدين؟ لأن الدين عندهم، والإسلام طبعا بالذات، الدين عندهم يقف في طريق لذاتهم. يعني إذا كان يريد أن يستمتع باتخاذ الصديقات والعشيقات، طيب الدين يقول له غير مسافحات غير مسافحين ولا متخذي أخدان، وغير مسافحات ولا متخذات أخدان، فكيف يعني كيف يقبل هذا بالدين الذي يقف عائقا بينه وبين شهوته؟ كيف يعني يقبل بالدين الذي يحرم القمار والربا والرشوة؟ كيف يقبل بالدين الذي يحرم العلاقة الفواحش يعني بأنواعها؟ فكيف يقبل بالدين الذي يحرم الخمر وعنده الخمر هذه متعة لذة؟ ولذلك تدرك مدى العداوة بين الفكر الليبرالي العلماني كأحد أطروحات إفرازات المدرسة الغربية هذه وبين الدين. من المذاهب الفلسفية في اللذة عند الغرب المدرسة الأبيقورية نسبة إلى الفيلسوف اليوناني القديم أبيقور، يقول إن اللذة هي الخير الأسمى، وبالنص يقول بالنسبة لي لا أعلم ما يمكن أن يسمى خيرا إن لم يمكن التمتع بالأكل والحب والمسامرات وكل الأشياء المفرحة. لذلك إذا رأيت اليوم ليبراليا يقول طبعا إذا منع الشخص من العلاقات بين الجنسين وشرب الخمر والغناء والطرب فلماذا يعيش؟ لا بد أن ينتحر. إذا فكرت هو من وجهة نظره، إذا هو يعتقد أنه هذا هو الدين، الخمر والنساء يعني هذا هو المذهب، يعني هذه العقيدة، عقيدة اللذة والاستمتاع، إذا كان هذا كل شيء عنده فعلا، الشخص الذي يرى إذا قيل له حرام كذا كذا هذا حرام فيقول إذن ليش أعيش، فيقتل نفسه. فعنده مبرر الانتحار هو تحريم هذه الأشياء. طبعا اللذة عند القوم تشمل اللذة الجسمية، ولذلك طبعا يعتنون بالصحة عناية بالغة، لا لأجل الاستعانة بها على العبادة ولا حتى على قضية مثلا البناء والزراعة والصناعة، لا، لأجل أن الجسم موضع اللذة، فإذا مرض أو اعتل أنت لن تتلذذ، ستنشغل بألم المرض فستفوتك اللذة، سواء لذة الطعام ولا شهوة وط أو إلى آخره، خمر سكر. واللذة العقلية طبعا اللذة النفسية أو العقلية يجدونها في مسألة مثل نظر إلى المناظر الجميلة، كثيرو السياحة والسفريات، طبعا هذا عندهم شيء أساسي، قضية الألعاب مثلا الإلكترونية لأنها لذة نفسية تحقق له استمتاعا. الآن يعني سيثور سؤال، وهو قضية أنه نحن هل نتقاطع معهم في شيء؟ طب يعني نحن الآن أليس عندنا في الإسلام نكاح في شهوة النساء؟ أليس عندنا مطاعم ومشارب؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من طيب اللباس الحلال مثلا، مثلا العيد، تعلم يهود أن في ديننا فسحة وإباحة الضرب بالدف للنساء أو في الأعراس، الألعاب المباحة، سابقة عائشة، مسامرة الضيف، عندنا مثلا الصيد مباح في الإسلام والصيد متعة ولذة، ليس كذلك؟ فليس الدين، ليس الإسلام مانعا أو قاتلا لمبدأ اللذة والاستمتاع، ولكن هناك أمران أساسيا، أنه يمنع من الحرام منها، أنه لا يعتبرها المقصد من الحياة والهدف من الخلق، وإنما يؤخذ منها بقدر لكي تستمر نفس وظيفتها الأساسية في عبادة الله، وأنه لا بد للإنسان من طعام وشراب ولباس ومركوب وشهوة ونكاح وأولاد وزرع، لا بد له من أشياء من هذه، وأن عيش الإنسان في الأرض لا يصلح بدونها أو بمقاطعتها البتة، ما يصلح، لكن الشرع يضبطها فيحرم الحرام منها. فشهوة الجنس مثلا فيها تحريم إقامة العلاقات مع النساء الأجنبيات، قضية الفواحش اللواط الشذوذ هذا الفاحشة، زيادة عن 4 في النكاح، الوطئ في الحيض، الوطئ في الدبر، في محددات. الشيء الثاني المهم أن هذه لا تستغرق حياة الإنسان، كل فقط شغلته فقط في زوج طلق زوج طلق زوج طلق، تسرى اشتري إماء بع شر طأ وطأ وطأ وخلط. ليس طيب قضية الأكل، يأكل يأكل ما يأكل ثم يأكل ثم يأكل ثم يشبع ثم يأكل ثم طيب يلعب ثم يلعب ثم يلعب. فإذا الإسلام الشرع يعني يضبط ويمنع من الاستغراق. هذان فارقان أساسيان بيننا وبينهم في موضوع اللذة والاستمتاع، وإلا فإن الشرع لا يحرم الاستمتاع واللذة بالكلية، وهناك أشياء في الدنيا كثيرة طيبة قد أباحها الله، كان عليه الصلاة والسلام يبدو إلى التلاع ويخرج إلى ما يقول الناس مثلا البر، قد يصعد مرتفعا من الأرض يبتغي طيب الهواء ونقية، يدخل بستان أبي طلحة يستظل ويشرب من ماء عذب فيه، يأكل من فاكهة نضيجة، ما هو لم يمنع الشرع الاستمتاع من الدنيا بالكلية، إنما مسألة ضوابط وعدم استغراق، حفاظا على العمل بالقصد الذي خلق الإنسان من أجله وهو عبادة الله عز وجل. وغير كذا أن من هذه الشهوات الطيبة أشياء يثاب عليها الإنسان، فيثاب على نومته وأكلته ووطئه زوجته. المبدأ هذا اللي تكلمنا عن مبدأ الغربي، لأن إخوان هذا الفحص الموضوع هذا ليش؟ لأن الآن المسألة يعني زادت كثيرا، زادت يعني وانفتحت أبوابها. من مبادئ في موضوع اللذة والاستمتاع أنه حتى تكتمل عندك اللذة والاستمتاع لا تخف من الله أو من الآلهة عموما، ارفض فكرة الآلهة. وجود إله رح يقيدك ويعيقك ويخليك تفكر وتراقبه وتراقبه وتراقب وتفكر ويراقبه وسيعذب وربما يعذبك ويحاسبك. ترى في لازم نفهم انه انتشار فكرة الإلحاد اليوم ما هو يعني شيء يعني ما له بدون سبب، لا، في وراء سبب، من أسباب مو سبب، أسباب. من الأسباب أن هؤلاء الأرضيون الوجوديون أصحاب مبدأ اللذة والاستمتاع يريدون يعني يأخذون طريق الإلحاد لأنهم لا يريدون أن ينغص استمتاعهم فكرة أو مبدأ وجود إله يراقب ويحاسب، فخلاص تهين خلاص. ثانيا يقولون لا تخف من الموت، وبالتالي طبعا لا تفكر فيه. طبعا عندنا لا أكثر من ذكر هادم اللذات، الجماعة لا يريدون ذكر الموت نهائيا، بل في من ضمن إن صح التعبير أدبياتهم الإلحادية إن العلم الحديث في طريقي إلى اكتشاف علاج للموت والهرم والمرض، وغدا راح يسوي لك خلايا جذعية ويصير عندك سوبر إنسان ما يمرض وما يهرم وما يموت، وحنتخلص قريبا من موضوع الموت وخلاص. ليش؟ لأنه ترى كلها مرتبطة بالفكرة الأساسية، ما نبغى منغص في موضوع اللذة والاستمتاع، نبغى كل حياتنا تصير لذة واستمتاع. ثلاثة، لا تخاف من الألم. طبعا لأنه مشكلة الألم يعني يا يجيك في حر، يا يجيك في برد، يا يجيك في مرض، يا يجيك في هم، فطبعا ما راح تضبط معهم من جميع الجهات. لأنه يعني في أشياء من أكبر ملحد وأكبر مستمتع بالدنيا ما راح يمرض، ما راح يصيبه هم، ما راح يخاف من شيء، لن يصيبه حر ولا برد ولا شيء، ولا إنفلونزا ولا رشح ولا سعال ولا صداع ولا سن يوجعه ضرس ولا. فلذلك يعني يأتوا إلى بعض الأشياء ما لها حل. مثلا إيش الألم؟ يقول تغلب على الألم، تغلب على الألم، تخاف الألم، انسى الألم وانسى الألم. طيب في في في في ألم حقيقة، في ألم، فأين يذهبون؟ ابحث عن المتعة. إذا عثرت على لذة أو متعة لا توفر منها شيئا، استغرقها كلها واستمتع إلى الآخر. من المذاهب الفلسفية في اللذة عند الغرب النفعية أو البراغماتية أنه أي شيء يحقق لك لذة فهو نافع، احرص عليه وما لك دخل في الآخر، أنا ومن بعد الطوفان، ما المهم أنت، المهم أنت تستمتع. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. القوم بمذاهبهم هذه في اللذة والاستمتاع ينسفون كل القيم، كل الأخلاق، كل الأديان. ومن مذهبهم، من مذاهبهم الإباحية المطلقة أو الإباحية الليبرالية، الحرية الكاملة، يفعل ما يشاء، لا تقيد بشرع ولا دين، أنت إله نفسك، أعبد هواك، لا تخلي شرع يتحكم فيك. ولذلك يعني لو دعا الأمر قضية مثلا وطء المحارم ما عندهم مشكلة فيها، خلاص أي شيء أي شيء باستمتاع اعمله، لا يحدك دين. وطء البهائم ليش؟ خلاص إذا عنده فيه لذة واستمتاع سويه. جعل هؤلاء الغربيون أو الشرقيون جعلوا الدنيا هي غايتهم وأعرضوا عن الآخرة تماما وانهمكوا في الملذات بشكل جنوني. ولذلك قضية الآن عندهم فتح كل المنافذ. ليش الآن يحاربون مثلا يقولون لا تجرم الزنا ولا تجرم الفواحش، يسموها المثلية والمثلية، ما تجرم أي علاقة جنسية، وإباحة الإجهاض وإباحة كله إباحة كل شيء، ونشر مسألة يعني تقبل الأفكار في الشذوذ إذا كانت تجلب لذة، إذا هذا بالنسبة له يعني الأمور ماشية فيها ليش لا. طبعا في مسائل مفروغ منها، مثلا الخمور خلاص، طيب الحشيش، الهيروين، مخدرات، خلاص ما دام هي تعيش في لذة يبقى فيها. طبعا يا إخوان هذا الآن هذا هو المذهب السائد في العالم والحياة مبنية عليه، يعني برامج في القنوات، في الألعاب، في المآكل، في المشارب، في المراكز، كل شيء مبني على قضية الاستمتاع الكامل أو اللذة الكاملة، الانهماك الكامل بهذا. نحن حتى ما نتأثر بهذا الجو العام الموجود وما ننزلق فيه لابد أن نتذكر الحقائق الشرعية المهمة التي يسعى أولئك المجرمون في تغييب البشرية عنها أو تغييبها عن البشرية. يعني مثلا نحن نعتقد أن لذات الآخرة أعظم بكثير من لذات الدنيا، مع أن الله أباح لنا في الدنيا أشياء ولذات كما قلنا، ولكننا نعتقد أن لذات الآخرة أعظم بكثير. قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ونعتقد أن لذة الآخر لذة الجنة يعني لا يمكن المقارنة، لا يمكن المقارنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في هذه، وأشار بالسبابة، في اليم في البحر فلينظر بما ترجع. كم أخذت من ماء البحر؟ هذه نسبة الدنيا إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذتها. ما يمكن مقارنة دار خلقها الله للابتلاء والامتحان بدار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه ومنع فيها الموت والهم والغم والحزن. الحمد لله الذي أذب عنا الحزن، الذي حلنا دار المقامة المقامة، وكذلك لا فيها غول، لا فيها خمرها، ما في صداع، لا يذهب العقل، لا ينزفون، وتجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، وإذا رأيت ثم يعني هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. جعل الله فيها الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص، فإذا سألت عن أرضها وترابها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها ما بين اللبن لبناتها فهو المسك الأذفر الذي قد انتشرت رائحته وعبقت، وإن سألت عن أصحصبائها

وقد قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، لأن لذة النظر أعظم شيء، حتى قال الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه هي الزيادة. فهذه اللذات الآن لو جينا ننسب نقول: ها أنت، هؤلاء الغربيون، هؤلاء الدنيويون اليوم الذين عندهم هذا المبدأ، الاستمتاع بالدنيا المستمر بزعمهم، إيش يعني لو نسبنا ما عندهم إلى الآخرة ماذا ستكون النتيجة؟ وقد قال الله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، بس ما هو حاصل له، لن يعمر، وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر، وحتى لو عمر سيدخل جهنم ويمكث في عذاب الحريق أبد الآبدين. فأي لذة نفعت؟ وإن غمسة واحدة في النار لأعظم رجل في الدنيا لذة تنسيه كل الذات الدنيا التي مرت عليه. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم لذات الآخرة كما قلنا، يعني أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت، ويذبح الموت. وقد قال الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لذة الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر وأحقر. ألم الآخرة وألم الدنيا أيضا بينهما ما بينهما. فلو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان الواجب على العاقل أن يؤثر الخزف الذي يبقى، لأنه ما الفائدة ذهب يفنى؟ فكيف إذا كانت الآخرة ذهب يبقى والدنيا بالنسبة إليه خزف يفنى؟ ثم هذه لذات الدنيا منغصة بالمكدرات، يعني لو أنه اشتغل بالوطء ما اشتغل، في النهاية تنحل قواه وسيضعف ويفتر ويعجز خلاص. لو قلت: عبي من الطعام بملذاته، خلاص تخمة ومرض وسكري ما في. لو قلت: إيش العب عندك ألعاب إلكترونية، العب بالساعات الطوال، في الأخير ضعف في النظر واهتزاز في الأعصاب وفي الحواس وأضرار وأشياء نفسية هذا هو. إذن ما في، واضح طريق المؤمن أنه يريد لذة الآخرة، والآخرة خير لمن اتقى، والآخرة خير وأبقى، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. الدنيا لا بد أن يكون فيها منغصات. وحتى هؤلاء الذين عبوا من اللذات ما أصابهم الإيدز والزهري وغير أمراض كثيرة، الهربس، أنواع من الأمراض الفتاكة، وحتى الخمور إذا كان عندهم فيها لذة وسكر، فإن فيها أيضا من تلف الكلى والكبد وذهاب العقل، حوادث سيارات ومصائب كثيرة بسبب السكر الذي زعموا أن فيه لذة. ثم من مكدرات الدنيا أن طالب الدنيا يذل لها، فمن طلب لذة النساء ذل لهن، ومن طلب لذة المنصب ذل للمنصب، ومن طلب لذة المال ذل للمال، كما قال الشافعي رحمه الله: من لزم الشهوات لزمته عبودية أبناء الدنيا، إن الهوان هو الهوى قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. قالوا: إن ملكا كان مغرما بالجواري، وكان له وزير ينهاه ويخشى عليه، يعني يخشى عليه من هؤلاء. فحصل في نفس الملك نوع من التغير على الجوار، فقالت له إحداهن: ما هذا الصدود يا مولاي؟ قال: إن وزيري نهاني عنكن. فقالت: دعني أتعرض له وأفعل ما أغريه، إذن لي بس. فأذن له، فقامت وفعلت وعملت وأطمعته فيها، ولا زالت تتعرض له حتى وقع في تمكن حبها من قلبه فخلى بها يوما فتمنعت وقالت حتى ما أعطيك طلبك حتى تصبح كذابة وتمشي على أربع وتزحف ووضع في فمك لجاما أقودك منه، بل إنني أرتحلك كما ترتحل الدابة وبهذا اللجام أسوقك وإلا ما في، إن كيدهن عظيم. ركب فعل ذلك فمرت به من أمام الملك فنظر إليه قال ألم تنهني ما هذا ألم تنهني عن ذلك؟ قال يا سيدي كنت أخشى عليك مثل هذا الحال. شوف الآخرة لذاتها لا تنقطع خالية من المكدرات، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقال عز وجل ولو فيها أزواج مطهرة، يعني من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط والبصاق والمني والأدناس والأذى وإلى آخره. والله سبحانه وتعالى لما ذكر أنهار الجنة ذكرها سالمة من مكدرات الدنيا، أنهار ماء غير آسن لأنه يأسن ويتغير من طول المكث، لبن لم يتغير طعمه لا تصيب حموضة لبن الدنيا إذا فسد، وخمر لذة للشاربين ما فيها إذهاب العقل، والعسل مصفى بدون شوائب كلوا واشربوا هنيئا إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا يا رسول الله فما بال الطعام؟ طيب هذا اللي يأكل ويأكل ويأكل وين يروح؟ قال جشاء ورشح كرشح المسكي، ثم يضمر بطنه ويأكل بعدين يطلع له رشح كالمسك فيضمر ويأكل يضمر. الحديث رواه مسلم. والكفار هؤلاء الذين أصحاب مبدأ اللذة هؤلاء لا يغرنك ما تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، متاع قليل. أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا كما جاء في الصحيحين، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وأيضا بما كنتم تمرحون. ومن الفروق العظيمة أن لذات الآخرة خالصة للمؤمنين لا ليس للكافرين فيها نصيب. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما عن الكافرين. إذا كانت لذات الدنيا مشتركة يعني نصيب منها ويصيبون، فالآخرة ليس لهم في الآخرة إلا النار وليس لهم من لذات الآخرة نصيب، لولا أن الدنيا عند الله ما تساوي جناح بعوضة ما كان أعطى منها كافرا شربة ماء، لكن يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ما يشاركون فيها الكفار. في الدنيا في اشتراك في أصلها، المؤمن يأخذ منها الحلال وذاك لا يبالي، في الآخرة خالصة للمؤمنين خالصة للمؤمنين. هذه من عطايا الربوبية. ثم المؤمن يثاب على تمتع بلذات الدنيا إذا احتسبها عند الله. وفي بضع أحدكم صدقة، إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. يقول معاذ أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يقول ابن تيمية كل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي ما أمر الله به يؤجر عليها. ثم إن الله ما حرم المؤمنين في الدنيا من اللذات. قال ابن القيم رحمه الله: ما حرم الله على عباده شيئا إلا عوضهم خيرا منه، كما حرم عليهم الاستقسام بالأزلام وشرع لهم الاستخارة. الكافر المشرك من زمان إذا أراد سفرا أو زواجا أو تجارة أو بيعا صفقة، وين يروح؟ استقسام بالأزلام عند أصنامهم وأوثانهم، فيضربون به خرف، يأخذ يسحب يشوف سافر ولا لا تسافر، بع أو لا تبع، تزوج أو لا تتزوج. عوضنا الله بالاستخارة. قال: وحرم عليهم الربا وعوضهم عنها بالتجارة الرابحة، وحرم عليهم الزنا وأعاضهم عنه بالنكاح، وحرم عليهم شرب المسكر وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن، وحرم عليهم سماع آلات له من المعازف وأعاضهم عنها بسماع القرآن. وقال ابن القيم رحمه الله: لذات الدنيا ثلاثة أنواع، فأعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة، ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم ثواب. ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولباسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه، فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله ومحبته له وشوقه إلى لقائه وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم؟ النوع الثاني لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاما أعظم منها، كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثانا يحبونهم كحب الله ويستمتع بعضهم ببعض. هذه اللذات في الحقيقة استدراج من الله لهم ليذيقهم أعظم الآلام في الآخرة ويحرمهم أكمل اللذات في الجنة. النوع الثالث يقول ابن القيم: لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما، ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها. هذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة، فهذه زمانها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها. هذه طبعا إذا استمر الواحد فيها تضره، وإذا أخذ منها بقدر لا تنفع ولا تضر ولا يؤجر ولا يعاقب، بس يكون في وقت ضاع فيها كان ممكن يستثمر في شيء يجلب لذة في الآخرة. نحن لابد أن نذكر أنفسنا في الموضوع هذا يا إخواني، ترى الموضوع هذا موضوع مهم، لأنه في الآن يعني مثلا منكرات تنفتح بالسياحات، منكرات تنفتح بالألعاب الإلكترونية، منكرات تنفتح بمثل رؤية صور النساء، منكرات تنفتح بالعلاقات المحرمة. يعني في ناس يقول لك: طب أنا أجد لذة لما أشبك علاقات مع النساء، مع البنات، مع الفتيات، ومع هذه ومع هذه ومع هذه، وهذه أضحك معه وتضحك معي وهذه سوي، هذه فيها لذة. صحيح، نحن ما ننكر أنه فيها لذة، لكن هذه لذة محرمة، عاقبتها ألم، عاقبتها عذاب، عاقبتها يعني مغبون أنت إذا سلكت هذا الطريق وأنت تعلم ماذا وراءه. كل لذة تعين على لذة الآخرة افعل، اسلك ذلك. قد تكون لذة نوم، قد تكون لذة بيع مال، قد تكون تتصدق منه تصل رحمك، تعلم لله فيه حقا. كذلك لذة وطئ ترجو منه ولدا، فابتغوا ما كتب الله لكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من ولد، تنشئ على طاعة الله، يكون عابدا لله، إني نذرت لك ما في بطني محررة. إيش كان مبتغاها؟ ولد يخدم في المسجد، هذا مبتغاه، المرأة الحامل الصالحة امرأة عمران. من الأشياء التي نذكر أنفسنا بها لكي نقاوم، ترى الآن في مد ضخم ضخم جدا جاي بألعابه وأفلامه ويعني محرماته، لما تنفتح علينا موضوع الترفيه الترفيه الترفيه الترفيه، ألعاب ألعاب ألعاب، تسلية، أفلام أفلام أفلام، يعني لازم ترى لابد يكون فيها وقفة المسألة، لأنها يعني مسألة عالمية عالمية، مسألة يعني موجة موجة فيها مد فيها مد، لابد من من من عمل شيء. أن نذكر أنفسنا باللذة في العيش مع الله، حلاوة الطاعة، لذة الصيام، لذة القيام، لذة القرآن، لذة الذكر، لذة المناجاة، لذة الدعاء، يعني أن تعيش معه في حلاوة. يعني الله كافأ أهل الدين بنعيم في الدنيا قبل الآخرة، أعطاهم لذة على هذا. ورجل قلبه معلق في المساجد، هذا لو ما يجد لذة في المكث في المسجد ما رح يتعلق، يعني ما يطلع ما يصبر حتى ما يطمئن حتى يرجع. ليش؟ طيب لأنه يجد لذة بالتأكيد. والذين يتلون الختمات والختمات والختمات، أكيد أكيد إنهم وصلوا إلى مرحلة، الذين يصفون أقدامهم في الليل ثلاث ساعتين ثلاثة، يعني لولا أنه يجد لذة ما استمر ما أطال هذه الإطالة. فبعض الناس العبادة صح يبدأ بألم، مجاهدة، تصبر، تعود، حمل النفس، إرغام النفس، لكن بعد ذلك خلاص يصل إلى نعيم ولذة وحلاوة. فربنا كريم ورحيم لما جعل لنا في الطاعات لذة أعظم من لذة أهل المحرمات بلذاتهم. ولذلك قال القائل من العباد، يعني لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه يعني لجالدون عليها بالسيوف، وإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إيش معناها؟ لما قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، قال ابن القيم رحمه الله ولا تظن أن قوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة. ما هي دورهم الثلاثة؟ الحياة الدنيا والبرزخ والآخرة. قال بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب ومحبته والعمل على موافقته؟ وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ إيش تفسر أن بعض كبار المترفين في العالم ينتحرون؟ يعني عنده أموال طائلة وعنده قصور وعنده علاقات مع النساء، وعنده بعضهم يكون من ملوك الغناء العالمي وعنده من المعجبات ملايين معجبات، مع ذلك طيب إذا كان هؤلاء يعيشون في نعيم ليش ينتحر؟ فلا بد أن يكون عنده جحيم يعتريه على الأقل في بعض المرات يؤدي به الانتحار في النهاية. لما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، حلاوة إيش معناها؟ يعني في لذة، في لذة في الإيمان، في حلاوة، يعني أن يحب المرء أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء يحبه إلا لله. هذه معناها أن هناك استلذاذ وأن هناك استمتاع. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. إذن مرة أخرى طعم الإيمان، خذ حديث وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين، طيب هذه لذة، طب هذا نعيم، طب هذا سرور. يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، إذن هو في حال الصلاة له راحة. ماشي، ممكن واحد مقصر مثلا مثلنا يقول والله أنا يعني بالكاد أخشع، بالكاد أخشع، وبالكاد يعني أنا في معاناة، أنا في مطاردات في الصلاة بيني وبين الشيطان، أنا في عناء، أنا في حرب في الصلاة، ما وصلت إلى مرحلة أني أستمتع قرة عين أرحنا. ماشي، يحتاج إلى وقت أكثر ومجاهدة أكثر حتى يصل لهذه المرحلة، لكن المرحلة هذه موجودة يعني لها أهلها. ثم إن يعني كما قال ثابت بن أسلم البناني، كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. لما كان يقول اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لثابت أن يصلي في قبره، من ليش قال هذه الكلمة؟ لأنه وصل إلى درجة أو مرحلة في الصلاة يراها نعيما ولذة لدرجة أنه لا يريد أن يفقده إذا مات، لا يريد أن يفقده إذا مات، إذن إذن لثابت أن يصلي في قبره، اللهم مكنني من الصلاة. صار لدرجة أنه صار يدعو أنه ما يحرم من الفعل في القبر لما يجده الآن من اللذة، فلما نزل الموت لا يريد أن ينقطع عنها وأن تستمر معه في القبر. قول أبو سكت نفسي إلى الله وهي تبكي فما زلت أسوقها حتى انساقت إلي وهي تضحك، هو يتضمن هذا المعنى أيضا. هذا الصحابي الذي ضرب بالسهام واستمر في الصلاة، أو ذاك الذي طعن برمح فقال فزت، الكافر اللي طعنه يقول إيش فزت، كيف يعني فزت، واحد أطعنه يموت، وين فزت، نضح الدم على وجهه، وين فزت. ثم كانت سببا في إسلامه، وهذه لها معنى. أما مسألة لذة التوبة فلا يعرفه إلا التائبون، لذة العبادة في الشتاء لا يعرفها إلا الممارسون لهذا، لذة الصيام في ظمأ الهواجر في الحر لا يعرفها إلا من عاناها كابدها. والذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. قال مالك بن دينار ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله عز وجل. قال بعض العباد مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها أطيب ما فيها، الأنس بالله، الشوق إليه، التنعم بذكره، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. أما لذة أهل العلم شيء آخر، يعني هذا حلاوة أخرى، حلاوة أخرى. يعني الشافعي لما قال أنا لما أسمع يعني معلومة ما كنت أعرفها من قبل أشتهي أن كل جسمي آذان حتى تتنعم مثل ما تنعمت أذني، كل الجسم يتنعم حلاوة. لما تنكشف لواحد منهم حكم مسألة كانت مستغلقة عليه أو غامضة فاتضح حكمه، اتضح معناها، شيء يعني عظيم منهم. ليش بعض النساء تقول هي لزوجها كتبك أشد علي من 3 ضرائر؟ لأنه هو استحل العيش بين الكتب، صار عنده لذة فيها تشغل عن لذة الزوجة، وهي تقول تريد هنا أنت هذه 3 ضرائر أهوى من كتبك هذه. أما قضية لذة الإحسان إلى الناس وقضاء حوائجهم ويصير واحد أبو المساكين، يعني هذه لذة أخرى أيضا، لذة أخرى يعني يعرفها من خلص من ذاقها، لذة خالد الوليد بالجهاد في سبيل الله كذا، يعني يتمنى كذا ليلة طويلة الطرف باردة الأخوض، هو خلص دخل استمتع بهذا، صار بالنسبة له شيئا عذبا جميلا حلوا ممتعا في لذة. إذن أيها الإخوة، أمام المد العالمي اليوم في مسألة الألعاب والترفيه ومبدأ اللذة هذا الدنيوي، لابد أن نقف الحقيقة موقفا جادا مع أنفسنا، لأن هذا خضم تيار مد كافح. وهذه المعاني الإيمانية التي تعدل الكفة وتجعل التوجه سليما، وما تروح أنت في زحام هذه الملذات الدنيوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين. اللهم اجعلنا ممن يستمتع بكتابك ودعائك وذكرك يا رحمن يا رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.